يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم البيع بهذه الصفة؟ وهي أن أقول هذه السيارة أمامك الآن افحصها، فإن أعجبتك كتبنا العقد. إذا كان يعلم فيها عيب ولم يبينه فإن للمشتري الخيار إذا ظهر العيب، وإذا لم يعلم البائع العيب فإنه لا خيار للمشتري. نعم.